المستمع أبو عمر يسأل يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني، هذا السائل يسأل عن حكم إخفاء المجرم عن العدالة أو الستر عليه أو إعانته على الفرار. نقول يا إخواني، الله جل وعلا يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمرنا ربنا أن يكون التعاون بيننا على ما فيه الخير والصلاح في أمر ديننا ودنيانا، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. فالبر والتعاون عليه خير، أما الإثم والعدوان والظلم والطغيان فيجب ألا نتعاون عليه، بل نترفع عنه ونأخذ على يد السفيه ونأطرق الحق أطرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأخذن على السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يشركن الله يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فهذا المجرم لا يجوز لنا أن نخفيه عن العدالة، بل يجب أن نمكن السلطة من إجراء العدالة عليه ومعاقبة المعاقبة الشرعية. كيف أرحمه وقد ظلم الآخرين وأساء الآخرين، سفك دم هذا وسرق مال هذا وآذى هذا؟ لا بد من أن أعين على إقامة حدود الله وردع المفسدين والظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. قال بعضهم: إيواء المحدث نصرته وتأييده، وبعضهم قال: إعانته على شره والتستر عليه وحمايته من العدالة. فإذا آويت المجرم وسترت عليه وسعيت في فراره متجاهلا جرمه وظلمه وإفساده، كنت من المعينين على إثم العدوان. أيها الإخوة، إن المسلم يكون عند غيرة على دين الله ثم غيرة على بلاد الإسلام، لا يؤوي المفسدين والمجرمين، لا يستر عليهم، لا يساعد في فرارهم، بل يجب أن يكون مع الجهات المختصة في القضاء على هذه الفئة المجرمة والمساعدة في تطبيق حدود الله عليهم، حتى يرتدع غيرهم ممن تحانسه الأمر بالسوء الإفساد والضرر. فإعانة المفسدين وتسهيل مهمتهم والتستر عليهم والاعتذار عنهم ومساعدتهم في الفرار وفي ذمم حقوق الآخرين وكم وجرائم فعلوها ومحرمات انتهكوها، هذا أمر خطير لا يرضى به المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: امرأة لعنت زوجها بسبب شجار، فهل تحرم على زوجها أم لا؟ وما المقصود بلعن المؤمن كقتله؟ اللعن من كبائر الذنوب، لأن حقيقة اللعن الدعاء بالطرد من رحمة الله وفضله، فحرام عليك أن تلعن من لا يستحق اللعن، حرام عليك أن تلعن من لا يستحق اللعن، لأنك إذا لعنته فإن هذه اللعنة تصعد إلى السماء، تغلق دونها أبواب السماء، تغلق دونها أبواب الأرض، حتى فإن لم تجد مكانا رجعت إلى قائلها، لأنها ظلم وعدوان. فحرام عليك أيما تلعن زوجك، وحرام على الزوج أن يلعن زوجته. فالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين تقتضي تأدب كل مع الآخر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بسين حاء من جدة يقول: تخاصمت مع أحد أقاربي فقلت حرام وطلاق أني ما آكل معه في صحن واحد في حياتي، وحدث أن قابلته مرة عند أحد أقاربنا فكنا على صحن واحد، وبعد فترة صفت النفوس فصار يعزمني وأعزمه وأكلت معه أكثر من مرة، فماذا علي سماحة الشيخ؟ الحمد لله على تصالحكما وصفاء نفسكما وأكل بعضكما مع بعض، هذا خطأ منك وزلة منك، تكفر عن كفارة يمين بأن تطعم 10 مساكين وجبة غداء أو وجبة عشاء، وإياك أن تعود إلى مثل هذا الأمور. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: كيف يستطيع المرء أن يتعلم تفسير الأحلام، وهل تنصحون بذلك؟ تعبير الأحلام علم بلا شك. قال الله عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهو علم بلا إشكال، علم يهبه لمن يشاء من عباده، يكون عنده دراسة وقدرة على استخراج حقيقة هذه الرؤية في الغالب. لكن هذا العلم يعني قد يكون مكتسبا وقد يكون أصليا. فبعض العلماء يقول إنه قد يكون مكتسبا لمن مارس هذا الأمر وعرف قرائنا ومارس في هذا الأمر، قد يكون أحيانا عنده ملكة. وبعضهم يقول لا، هذا علم غير مكتسب، هبة من الله يشاء من عباده. على كل حال هو علم، نسأل الله أن يجعلهم أن يجعلنا خيرا لنا ولكم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: ما مدى صحة الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه من رآني فقد رآني حقا، وعن الحديث الآخر من رآني فقد حرمت عليه النار فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي؟ المحفوظ: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. من رأى النبي في المنام فقد رأى، إذا كان يعلم صفاته صلى الله عليه وسلم كما دل السنة عليه، يعلم صفاته وخلقه ورآه حقيقة يمكن. أما أن يعني يري نفسه أن رأى الرسول ولا يعلم صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون أضغاث أحلام. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا كررت سورة الفاتحة أكثر من مرة لكي أتدبرها، هل في هذا شيء؟ فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن وهي أم الكتاب، فإذا كررتها بغير الصلاة ما في شيء، إذا كان في غير الصلاة وشيء فيها، أما تكرارها في الركعة الواحدة فلا أصل له. حتى لو كان في النافلة سماحة الشيخ؟ حتى النافلة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هناك بعض الأدعية التي وردت في القرآن الكريم، فهل يجوز الدعاء بها أثناء السجود والتحيات؟ من جزء لم يذكر شيء، والأدعية التي آيات قرآنية. نعم، لو قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، وإلهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني مسلم أن يعمل ذلك. ويسأل عن حكم المداومة على سور مخصوصة في نوافل مخصوصة كركعتي الفجر مثلا. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الراتبة الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى الآية، والآية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبين الآية. فجائز هذا وهذا، فالسور التي عينت ينبغي التقيد بها كالكافر قل هو الله أحد، أو الآيتين في آل عمران والبقرة، كل هذا جائز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: والدي ليس له أي فضل علي، فمنذ ولادتي وأنا تحت رعاية والدتي، فهل يلزمني بره؟ يا أخي خطأ قولك ليس عليه فضل، إلا لا عليك بعد الفضل، هو السبب في وجودك، أبوك هو السبب في وجودك، فله عليك فضل وله عليك معروف عظيم، فيجب بره والإحسان إليه والقيام بواجبه. ولا تقول أمي ربتني فليس لي بحق، لا، لأبيك عليك حق، لأنه الأصل في وجودك وأنت فرع منه، فيجب أن تبر أباك وأن تحسن إليه، ومهما أساء إليك أو تجاهلك فإن فقابل كل هذا بالبر والإحسان والرفق واللطف واللين الجانب معه.